هل صلاة الجماعة تلزم في المسجد أم يجوز للشخص مع استطاعته على الخروج إلى المسجد أن يصليها في البيت؟ نعم أحسنت، يجب على من استطاع الإتيان إلى المسجد أن يقيم الجماعة في المسجد ويحضر مع الناس واركعوا مع الراكعين مع ما تقدم من الأدلة التي ذكرناها، فلا يجوز لأحد أن يصلي جماعة في بيته مع استطاعته إلى أن يأتي المسجد إلى إتيان المسجد. أما إذا كان لا يستطيع فيقيم جماعة في بيته ليحصل على فضيلة الجماعة، ولكن الكلام على من ليس له عذر ممن تعينت عليه الجماعة فيجب أن يأتي إلى المسجد إذا سمع النداء، وأما إذا لم يسمع النداء فلا تلزمه. وقد ذكرنا لكم كلام ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الصلاة، فهو كلام جيد، ومن تأمل السنة حق تأمله أو حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، والعارض معلوم عندهم كالمرض والمطر الشديد الذي لا يستطيع الشخص أن يحضر معه، والخوف كذلك أيضا الذي لا يستطيع الشخص أن يحضر معه إلى المسجد، الأعذار التي يتخلف بها الشخص عن صلاة الجماعة. أعني في المسجد. وهكذا ذكر أثر عتاب ابن أسيد وأنه خطب أهل مكة وحذرهم من التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وتهددهم بقطع الأعناق عند التخلف، شكر الصحابة له هذا الصنيع وحمد به وزاده رفعة عندهم، وما قالوا أنت عندك غلو أنت عندك تشدد، هذا كله من باب حماية حوزة الإسلام والحفاظ على فرائضه وشعائره الظاهرة حتى لا يتلاعب الناس بالشعائر الظاهرة التي صارت من معالم الإسلام وشعائر الإسلام، إنه لو رخص لهم صلوا في بيوتكم جماعة عطلت المساجد، والله قد أمر بإعمارها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، كل واحد يقول نحن سنصلي في البيت، وربما يحضر الإمام ومعه الاثنان والثلاثة فيحصل خراب لبيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف الحكمة من إقامة الجماعة، مع ما يحصل أيضا كذلك من الضرر في عدم اجتماعهم في المسجد وتفقد أحوال بعضهم بعضا، فإنهم باجتماعهم في المسجد كل واحد يطلع على أخيه وسلم عليه وتفقد أحواله ويسأل عنه إذا تخلف، ويذهبون يزورون إذا علموا مرضه، حاصل مصالح جميلة في صلاة الجماعة في هذه الاجتماعات الشرعية. هذا الذي كان الكلام عليه مسألة صلاة الجماعة في المسجد، فذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا كلام السعدي رحمه الله، وهم يقررون أن الجماعة تكون في المسجد لمن كان قادرا على الحضور. وأما حديث يزيد بن أسود تقدم تأويله، وتقدم أيضا كذلك بيان المقصود منه، وأنهم كانوا في السفر الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة، أعني الرجلين الذين تخلفا عن صلاة الجماعة وحضرا بعد انتهاء الصلاة وجلسا في الخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما أو لم يثرب عليهما إذ صليا في البيت، وإنما أمرهما بالالتحاق بالناس إذا جاء المسجد ووجد الناس يصلون معهم، ولا يجلسون يتحدثون أو يجلسون بعيد، يدخلون في الصلاة ما دام قد حضروا المسجد يدخلون. فهذا كما تقدم أنه يحمل على السفر، وأن الرجلين كانا مسافرين وليسا بحاضرين حتى يقال أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجماعة في السفر الصحيح من أقوالهم أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة، بدليل حديث يزيد بن الأسود فإنه كان في مسجد الخيف هذه الحادثة، وهكذا كانت في منى، ومسجد الخيف في منى وهو معروف. والرواية المشهورة عند الحنابلة هي ما سمعت أن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد وليست بفرض في المسجد، وإنما هي فرض من حيث العموم أو من حيث هي، وليس بلازم فرضية المحل أن تكون في المسجد. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فيصلي في أي مكان يصلي الجماعة. وهذا الحديث لا دلالة فيه، وإنما المقصود بيان فضيلة هذه الأمة، وليس المقصود الترخيص في عدم حضور صلاة الجماعة، وإنما المقصود منه الإشارة إلى فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم، من أن الصلاة ليست مخصوصة ببقعة دون بقعة، بخلاف الأمم السابقة كاليهود والنصارى فحددت لهم أمكنة صلواتهم البيع والكنائس. هذا الذي كان الكلام عليه فيما تقدم معنا. طيب، نأخذ مسألة أيضا من المسائل التي تتعلق بصلاة الجماعة، مسألة من صلى منفردا أو جماعة في مسجد من المسائل، من صلى منفردا أو جماعة ثم دخل مسجد آخر وقيمت الصلاة فيه، فهل يصلي معهم من صلى منفردا أو جماعة ثم دخل مسجدا آخر وقيمت الصلاة فيه، فهل يصلي معهم أم يكتفي بالصلاة الأولى؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن له أن يصلي معهم لأنها نافلة، وأعني بقوله هل يصلي معهم أي هل يجب أن يصلي معهم أم يكتفي بالصلاة التي صلاها وما يجب عليه أن يصلي معهم. المذهب المشهور أو مذهب الحنابلة المشهور أنه يسن له أن يصلي معهم لأنها نافلة، والنافلة لا تجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاة في يومين في يوم مرتين، لا تصلي صلاة في يوم مرتين. وهناك رواية عنهم أنه يجب أن يصلي مع الإمام الراتب، يجب أن يصلي مع الإمام الراتب، فإذا أدرك الإمام الراتب يجب عليه، وإذا أدرك غير الراتب فلا يجب عليه أن يصلي معه. ورواية ثالثة ذكرها بعضهم أنه يجب أن يصلي معهم مطلقا، أنه يجب أن يصلي معهم مطلقا سواء الإمام الراتب أو غير الراتب الذي استخلفه الإمام، فيجب عليه أن يصلي ما دام أدرك الجماعة، سواء كان المعلوم الإمام الراتب لهم أو من استخلفه عند تأخر الإمام، ما دام حضر الجماعة في المسجد يصلي وجوبا على هذه الرواية. وهذا ظاهر الحديث، وهذا ظاهر حديث يزيد بن الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وأنكر عليهم عدم الصلاة، وأنكر على الصحابيين اللذين حضرا معه عدم الدخول مع الناس، فقال لا تفعلا هذا الإنكار، وهذا نهي وهو للتحريم. ثم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه أي مع الإمام فإنها لكما نافلة، وهذا أمر وهو الوجوب، نهاهم عن عدم الصلاة وأمرهم بالصلاة. وهذه المسألة كما ترى فيها خلاف، وفيها ثلاث روايات لأحمد، رواية بأن هذا الأمر إنما يستحب له فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لكما نافلة، ولا يعلم أن النافلة تجب، ليست بواجب النافلة، كيف نقول بأنها واجبة؟ لكن بعضهم قال وجوبها لمعنى آخر، فمن المعاني التي ذكروها حتى لا يزن به الريبة وأنه تارك الصلاة، أو أنه يرى تكفير الإمام هذا الذي تقدم، أنه يرى تكفير هذا الإمام الذي يصلي بهم فيترك الصلاة ويجلس الخلف فيزن بشيء من الرير، فحفظا وصونا لعرضه يدخل معهم وجوبا صيانة للعرض. لهذا المعنى قالوا يجب عليه، لا لأن هي في ذاتها واجبة، ولكن لأجل هذا الذي سمعته. والذي يظهر أنها مستحبة وأنها سنة، ولا ينبغي للشخص أن يترك وقد حضر الجماعة فيصلي معهم، فإنها نافلة والنافلة لا تجب. وهذا الأمر إنما هو الاستحباب، فصليا معه إنما هو الاستحباب وليس الوجوب. وهذا الحكم في من دخل المسجد، وأما من لم يدخل المسجد فلا تجب عليه، لا يقال له تعال، لا، إذا دخل المسجد وجدهم يصلون فهنا الخلاف. وهذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله أنها نافلة وليست بواجبة. فعلى هذا الحديث يحمل على أمر الاستحباب لا أمر الوجوب وأمر الندب. ومنهم من حمل على الوجوب بظاهر الحديث وجعل الوجوب مرجعه إلى ما سمعته، صيانة لعرضه، على رسلكما إنها صفية، فهذا أمر ينبغي أن يصون الشخص نفسه منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما أمرهما أمر، وهذا أمر إجاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بنحو هذا، حاولوا يجمعوا مثل هذه الأشياء على أن هذا الأمر للوجوب، يجب عليه أن يصلي ما دام قد حضر المسجد فيجب عليه أن يصلي. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة الظهر لا يستقيم لهم على الوجوب، يعني على الدلالة على الوجوب، فهي نافلة وهذا الأمر استحباب. وقوله لا تفعلا أي نهي عن الجلوس، خرجوا، أما أنك تجلس لا. أما الصلاة فإنها تستحب فلا تجلس في الخلف، إما أن تدخل مع الناس صلي ولا اخترق ولا ترك وخرج، فلا تجلس في الخلف والناس يصلون فهذا لا يصلح، وأعني يصلون الجماعة. ربما يتهم الشخص وتحتاج المسألة إلى نظر أكثر، لكن لا نعلم نافلة يقال فيها نافلة وهي واجبة، لا نعلم هذا، أن هناك نافلة هي نافلة في الأصل ويقال فيها واجبة، فالنافلة نافلة والواجب واجب. فالأمر هنا يحمل على الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها نافلة فإنها لكما نافلة. والتماس مثل تلك العلل لا شك أن هذا يحصل، لكن ما يصل بالأمر إلى الوجوب، وجود تلك العلل أنه يجب عليه، وإنما يجب عليه صيانة عرضه. وأما هذه الصلاة فليست بواجبة، هذه نافلة وأمرها للندب. مسألة هل يشرع إعادة جميع الصلوات للسبب المذكور؟ هل يشرع إعادة جميع الصلوات للسبب المذكور؟ يعني جميع الصلوات يجب عليه أن أو يشرع له أن يعيدها، فإذا أدركهم في المغرب أعادها، أدركهم في الفجر أعادها، أدركهم في العشاء أعادها، أم أنه يستثنى بعض الصلوات ما ينبغي إعادتها وإنما يعاد البعض فقط، أما بعض الصلوات فلا تشرع إعادتها مرة أخرى؟ هذا هو المقصود من هذه المسألة. استثنى بعض العلماء المغرب، وهو المشهور عند الحنابلة، استثنى بعض العلماء المغرب وهو المشهور عند الحنابلة وهو قول مالك والثوري والأوزاعي. وذلك حتى لا يتنفل بوتر، لأنه لا يشرع الوتر إلا في صلاة الوتر، أي لا يشرع من الصلوات النوافل وترا أو وتر إلا الوتر المعلوم هو الذي يشرع فقط بالنسبة للنوافل، وما عدا ذلك ما فيه نافلة صلى وترا، ما فيه نافلة. فهذه العلة في أن المغرب لا تعاد، لأنها تعاد نافلة كما سمعتم على الصحيح. لأنه لا يشرع الوتر إلا في صلاة الوتر، أو لا يشرع الوتر في النوافل إلا في صلاة الوتر، لا يشرع الوتر في النوافل إلا في صلاة الوتر. واستثنى أبو حنيفة الفجر والعصر والمغرب، واستثنى أبو حنيفة الفجر والعصر والمغرب، واستثنى ابن عمر النخعي الصبح والمغرب وأنهما لا تعادان. وهناك رواية عن أحمد أنه يصلي مع الإمام إذا أدركه في المغرب ثم يشفعها رابعة. وهناك رواية عن أحمد أنه يصلي مع الإمام المغرب ثم يشفعها رابعة لتكون صلاته شفعا، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. والصحيح أنه يجوز أن يعيد أو يشرع أن يعيد جميع الصلوات، والصحيح أنه يشرع له أن يعيد جميع الصلوات لعموم حديث يزيد بن الأسود فإنه كما سمعتم من لفظه وإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه. إذا صليتما في رحالكم ولم يقل إلا المغرب وإلا الفجر وإلا العصر، لا في استثناء أبدا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة أو أتيتما المسجد في بعض الروايات فإنكما صليان معه، فصليا معه فإنها لكما نافلة. فالحديث بعمومه يدل على أنه لا يستثنى شيء، لا يستثنى شيء من الصلوات، فيجوز للشخص ويشرع له أن يصلي ما أدرك إمامه يصليه، أن يصلي ما أدرك إمامه يصليه، سواء أدركه يصلي العشاء أو غير العشاء يصلي ما أدرك إمامه يصليه. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن وأبي ثور، وهكذا هو قول الشافعي أيضا رواية عن أحمد. ولكن هؤلاء اختلفوا بعد ذلك هل يشفع أو لا يشفع، كل قال يصلي مع المغرب، لكن اختلفوا بعد ذلك هل يبقى على ما هي عليه، قال يصلي جميع الصلوات، ومنهم من قال للمغرب لكن يصليها لا يجلس بالخلف ويشفعها، والذي يظهر أنه لا يحتاج إلى شفعها. هذا هو الصحيح من أقواله، يصلي ما أدرك إمامه يصليه ولا يشفع مغرب ولا غير مغرب. والمغرب هي الوتر فقط. هذه المسألة الثانية إذا وهي مسألة هل يعيد جميع الصلوات التي يدرك إمامه يصليها. الصحيح أنه يعيد جميع الصلوات. مسألة يشترط في وجوب إعادة الصلاة أو في مشروعية إعادة الصلاة على القول بالوجوب أو الاستحباب، يشترط في إعادة الصلاة من غيره أن يكون ذلك المسجد الذي أدرك فيه الجماعة مسجد جماعة، يشترط في إعادة الصلاة أن يكون ذلك المسجد الذي أدرك فيه الجماعة مسجد جماعة، ما هو مسجد الطريق الناس يصلوا في الطريق في مسجد يمرون سفرا، وهذا المسجد ما هو مسجد جماعة، كل من جاء صلى ما له إمام راتب ولا شيء، فهذا إذا أدركت جماعة وقد صليت ما يلزمك، لا بأس أنك تركع وحدك ركعتي تحية المسجد وتجلس ولا تصلي معه، ولا يلزمك ذلك، ولا يلزمك هذا الشيء على القول بالوجوب. ولكن المقصود بإعادة الصلاة في مسجد تصلى فيه جماعة راتبة، وأما مسجد طريق إلى آخر ذلك فهذا لا تلزمك فيه، وليس له إمام راتب ما يلزمك، وإن أدركتهم صلوا وقد صليت لا يلزمك الدخول معهم. لظاهر الخبر، لظاهر الخبر، فإنه قال إذا أتيتما مسجد جماعة، هذه الرواية احتجنا لها هنا، وعليه فإنه إذا أقيمت الصلاة في غير مسجد جماعة فهذا الحديث لا يرد فيه، وعليه فإنه إذا أقيمت الصلاة في غير مسجد جماعة فهذا الحديث لا يرد فيه، فهو ليس في هذا الموضع، وإنما في الصلاة التي في مسجد له جماعة له إمام راتب، فلا تجلس تتحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل، صلوا مع الناس. بقي مسألة، هل الصلاة المعادة هي الفرض أم الأولى هي الفرض؟ هذا إن شاء الله نرجعه إلى وقت آخر. أخذنا ثلاث مسائل تتعلق بإعادة الصلاة. فالمسألة الأولى، إذا صلى الشخص في رحله أو في مسجد آخر ثم أدرك مسجدا لم يصلي وأدرك أو أدركهم يصلون، فإن هل يصلي معهم وجوبا أو استحبابا يعيد هذه الصلاة؟ الذي يظهر أنه يصلي معهم استحبابا، فإن أراد أن يدخل يصلي معهم استحبابا، وإلا لا يجلس يتحدث، يمشي له في مكان آخر ولا يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، معنى لا تجلس في الخلف، تخرج. وأما الصلاة فليست بواجبة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة إعادة الصلاة، هل تعاد جميع الصلوات أم أنها يستثنى منها بعض؟ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم استثنى المغرب، ومنهم من استثنى الصبح والمغرب، ومنهم من استثنى الصبح والمغرب والعصر. والصحيح أنه لا يستثنى شيء، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. فكل صلاة أدركتها مع الإمام الراتب أو غير الراتب ما هو في مسجد معلوم صلى فيه فصلي معهم، وهذا الذي يستحب في حقه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثالثة الأخيرة، إعادة الصلاة، هل هو في كل مسجد أدركهم يصلون فيه أم هو خاص بالمسجد الذي له إمام راتب أو الذي تقام فيه جماعة راتبة؟ الصحيح هو ما سمعته، أو الذي يدل عليه النص هو أنه إنما يعيد الصلاة في المسجد الذي له صلاة راتبة معلومة تقام فيه الخمس صلوات جماعة، فهذا الذي يعيد الصلاة معهم فيه. وأما ما كان من المساجد الأخرى التي لا تقام فيها الخمس صلوات جماعة، وإنما من جاء صلى وبعضهم صلى فرادى ومشى، كالمساجد التي على الطرق، فإذا أدرك جماعة لا يلزمه أن يعيد الصلاة معهم، ولا يتأكد أيضا في عقله إعادة الصلاة معهم. إن شاء جلس جلس بعد تحية المسجد، ولكن لا يزعجهم. إلى هناك في هذا الذي قد ذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.